الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على نظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، وهو الإيجاب أو الواجب، لننتقل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى إلى بيان القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي، وهو الندب أو المندوب. قال الناظم رحمه الله تعالى: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، وقيده الآمدي رحمه الله تعالى بالأمر المهم، فيكون معنى المندوب الدعاء إلى أمر مهم. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. وأصله المندوب إليه، فحذف الجار والمجرور تخفيفا وتسهيلا فصار المندوب أي المدعو إليه. ولا شك أن القيد الذي ذكره الآمدي رحمه الله تعالى له وجه، باعتبار أن النفوس دائما ما تميل إلى الأهم عن المهم. ولا شك أن جميع ما دعا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بحيث تتشوف النفوس إلى معرفته وامتثاله والتزامه، فيبقى المندوب أو الندب هو الدعاء إلى الشيء أو الأمر المهم. ومن معاني الندب في اللغة الخفة في الشيء، يقال رجل ندب أي خفيف. وقد يكون اصطلاح المندوب مأخوذا من هذا المعنى، لأنه أخف من الواجب. وسبق أن بينا أن الغالب أن يكون هناك مناسبة تجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ونحن نسلم بأن الإلزام فيه من المشقة ما ليس في غير الإلزام، والإيجاب إلزام، إذن فيه مشقة ليست في المندوب الذي ليس فيه إلزام، فيكون الإيجاب أشق من الندب، أو الندب أخف من الإيجاب لعدم توفر الإلزام فيه. وقد يكون مأخوذا من المعنى الأول اللي هو الطلب والدعاء إلى فعل شيء، إذ أن في كل منهما علاقة ظاهرة بين المعنى اللغوي المذكور آنفا والمعنى للصلاح الآتي ذكره إن شاء الله. وهو كما عرفه الناظم ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتبع المؤلف رحمه الله في التعريف بالثمرة والحكم، وإن كان الأولى كما سبق بيانه أن نعرف بالحقيقة والماهية، ولا بأس أن نجمع بين الأمرين لمزيد إيضاح وبيان. ومن ثم عرفه غير الجويني والناظم بأنه أي المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. جازم ولا لازم سواء يعني الشرق. وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، وقيل هو الراجح فعله شرعا مع جواز تركه، وكلها معاني متقاربة. وخرج بالمطلوب فعله المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه والمباح. المباح الإنسان مخير فيه بين الفعل والترك. وخرج بقولنا غير لازم أو جازم الواجب، لأنه طلب أو لأن طلب فعله لازم كما تقدم. وخرج الواجب في التعريف الثاني اللي هو مطلوب فعله شرعا من غير ذم تاركه مطلقا أو من غير ذم على تركه مطلقا. خرج الواجب في هذا التعريف بقولنا من غير ذم على تركه، وقولنا مطلقا أي بلا بدل ولا شرط. وبه خرج الواجب الموسع. لماذا؟ لأن الواجب الموسع إن ترك في أول الحصة لا يترك في بقية حصة الوقت. نعم. والمخير لأنه لا يجوز أن يترك جميع ما خير فيه أو بينه، وإنما لو ترك واحدة يأتي به الثانية. وخرج الواجب الكفائي باعتبار أنه يسقط بقيام طائفة به، لأن هذه الواجبات يجوز تركها لكن بشرط البدل كما تقدم. فالواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم على فعله في وسطه أو آخره، والواجب المخير يجوز فيه ترك خصلة بشرط الإتيان بالأخرى، والواجب الكفائي يجوز للمكلف تركه بشرط علمه بأن غيره قد فعله. أما المندوب فيجوز تركه بلا بدل ولا شرط، لكن سيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز تركه بالكلية لعموم الأمة. ويسمى المندوب السنة والنافلة والمستحب والتطوع والفضيلة والإحسان، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه ولا تخرج عن مرماه. لكن من العلماء من يفرق بين هذه المسميات أو بعضها، فمنهم من يقول يسمى مندوبا إذا ترتب على فعله مصلحة أخروي، فجميع السنن نعم طيب بعض العلماء قد يكون له مصطلح خاص فيخصون أحد هذه المسميات بشيء معين، فيقولون فيما ترتب عليه مصلحة أخروية إنه مندوب، وما ترتب عليه مصلحة دنيوية يسموه إرشاد. فجميع السنن التابعة لجنسها كسنن الصلاة مع الصلاة، الصيام مع الصيام، الحج مع الحج، العمرة مع العمرة، هذه تسمى عندهم إيه؟ تسمى إيه؟ مندوب، لأن مصلحتها أخروية. كتابة الدين، لماذا؟ لأن مصلحته دنيوية، رجع على الإنسان في الدنيا. ومنهم من فرق فقال: السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله، وهو السنة المؤكدة. والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يواظب عليه، وعرفه آخرون بأنه ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو رغب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله سواء فعله أو لم يفعله، مثل صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، أو مثل صيام يوم وترك يوم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كونه أثبت الأفضلية لهذا الفعل، فهذا يدل على أنه إيه؟ يدل على أنه مستحب. ومما فعله صيام الاثنين والخميس، رغب في صيامهما وصامهما، وصيام عاشوراء. والتطوع عند هؤلاء أو عند غيرهم هو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا في الحقيقة فيه توسع غير مقبول، لأنه يفتح باب البدع على مصراعيه. لماذا؟ لأن الأوراد إما أن تكون أوراد عملية، وإما أن تكون أوراد لفظية. يعني فلان مثلا ورده الليل أنه يصلي 8 ركعات في كل ليل، فده ورد إيه؟ عملي. أو ورده اليوم أن يقرأ 3 أجزاء من القرآن، ده ورد إيه؟ ورد لفظي. وإن اشتهر على الألسنة أن كلمة الورد بيراد بها، طيب حتى لو قلنا بأن لفظة الورد خاصة بالعبادات اللفظية من أذكار ونحوها، فليس باب الأوراد مفتوحا على مصراعيه لكل إنسان ينشئ من الأوراد ما أراد، لأن هناك أوراد أو أذكار مقيدة لا يجوز للإنسان أن يزيد عليها أو ينقص منها. وخير دليل على ذلك حديث البراء رضي الله تعالى عنه فيما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يقولوه إذا أخذوا مضاجعه، إذا أخذوا مضاجعهم، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال علي رضي الله تعالى عنه: وبرسولك الذي أرسلت. ومعلوم إن لفظة الرسول أشمل من لفظة النبي. ليه؟ كل رسول نبي وليس العكس. طيب، فهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد هذا الذكر بوقت معين، وهو عند أخذ المرجع، ورتب عليه ثوابا، فإن مات من ليلته مات على الفطر. فهذا ذكر أو ورد مقيد، لا يجوز للإنسان أنه يزيد عليه أو ينقص منه. واضح؟ وهناك أوراد ممكن للإنسان أنه يزيد عما فعله غيره ويكون ذلك أفضل له. فلما نقول إن التطوع بعموم وما ينشئه الإنسان من تلقاء نفسه أو باختياره من الأوراد التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بهنفتح باب الإيه؟ الابتداع هنا على مصراعيه أمام كل من هب ودب يقول ما شاء، حتى لو وصل به الأمر إلى الاعتداء في الدعاء مثلا. وعلى كل فالاصطلاحات لا مشاحة فيها، لكن ينبغي ألا ننقل مصطلح عالم إلى غيره من أهل العلم، لأنهم لا يرون نفس مصطلح الآخر أو لا يرون نفس اصطلاحه، فيفهم كلام العالم ويحمل على اصطلاحه هو لا على اصطلاح غيره. فمن الأهمية بمكان إن قبل أن تتوغل في دراسة كتاب ما أن تعرف هل لهذا هذا المؤلف أو المصنف من اصطلاحات خاصة ولا لا. فالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وإن كان مذهب شافعي إلا أنه له مثلا في المجموع اصطلاحات خاصة تخالف ما درج عليه الشافعية الذين سبقوه، فلا يقال إن الشافعي مثلا قال كذا ويقال إن النووي قال كذا. فإذا عرفنا إن النووي رحمه الله اختار بعض الاصطلاحات يبقى قلنا هنا ده اصطلاح خاص به النووي، وأكثر هذه الاصطلاحات بتكون في كتب الفقه وقد تكون في الحديث. يعني الإمام البغوي عليه رحمة الله تعالى في كتابه مصابيح السنة له اصطلاح خاص يخالف اصطلاح سائر المحدثين، فيذكر الباب ثم يورد تحته من الأحاديث فيقول الصحاح. الصحاح يعني بها ايه؟ السنن. وما انت طالما قاعد عامل كده يبقى هتلبس. الصحاح المتفق عليه بين البخاري ومسلم او انفرد به احدهما. ويقول الحسان بعده، فالحسان عنده ما رواه اهل السنن، لكن هل يلزم من كون الحديث في السنن الأربعة أو بعضها أن يكون حسن؟ قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى له سؤالات كثيرة للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح، ومع هذا لم يرده البخاري رحمه الله تعالى في جامعه. لماذا؟ لأنه لم يشترط استيعاب الصحيح. فإذا هذا اصطلاح خاص بالإمام البغوي رحمه الله تعالى، فلا يقال إن فلان حكم على الحديث بأنه حسن والحديث ليس في السنن، ده الحديث في المسند فقط. ليه؟ لأن ده اصطلاح خاص بالبغوي رحمه الله، وما يجيش واحد يقول لا إزاي البغوي قال الحديث حسن؟ لقد قصر في الحكم على الحديث، الحديث صحيح وإسناده كالشمس. هذا يليق؟ لأن الحسن عنده حسن خاص والصحة عنده صحة خاصة، كأنه تخريج مع إيه؟ مع حكم، وإن كان التخريج هو الغالب. أول ما يقول صحاح ما أنت عارف إن الحديث ده فين؟ متفق عليه أو في أحدهم. حسن يبقى في السنن أو بعضها. فأقول لو الحديث ضعيف ما تقولش أخطأ البغوي لأنه حكم على الحديث بأنه حسن، ولو كان صحيح ما تقولش قصر البغوي لأن الحديث صحيح وهو للأسف قال عليه إيه؟ حسن. فالاصطلاحات الخاصة يحاسب بمقتضاها من أصحابها ولا يحاسب غيرهم بها أو بلازمها. صيغ المد، كيف نعرف أن المراد بهذا النص الندب دون الوجوب أو الإباحة أو الحرمة أو الكراهة أو نحو ذلك؟ الصيغ الدالة على إفادة الندب كثيرة، أهمها كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام بها، أو الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك، كيف يكون أمر ومعه ترك؟ والأصل في الأمر الطلب، طلب الفعل، فكيف يجتمع النقيضين؟ ها؟ إيه هي القرينة؟ نقول أمر مع جواز الترك، أمر مع جواز الترك يعني الشيء ضده، أمر بالفعل وجواز الترك. نعم. إيه؟ ربط إيه؟ لا، لكن أين التصريح بالترك هنا؟ التصريح بالترك يكون في ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر ويترك، أو يأمر ويقر على الترك بغير عذر. واضح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا، ثم لا يفعل هو صلى الله عليه وآله وسلم. في الأصل إن عدم فعله يدل على أن الأمر هنا ليس على سبيل الإيجاب أو الإلزام. وكذلك إذا رأى أحد أصحابه يترك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من غير إبداء عذر، فهذا يدل عليه، هيبقى الأول سنة فعلية والثاني سنة تقريرية. ويمكن أن يعلقه بالمشيئة أو الإرادة، لكن تعليقه بالمشيئة أو الإرادة بقرينة خارجية. نعم. كالأمر بكتابة الدين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقوله فاكتبوه صيغة أمر أصل دلالتها على الوجوب، لكن الحكم معقول المعنى، يتعلق بحقوق الخلق، فإذا وجدوا استغناء عن الكتابة بالثقة والتراضي فهي حقوقهم وهم أصحابها، وما يقع فيه الضرر فهم يحتملوه. فلذا قال من بعد فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فكان الأمر بالكتابة على سبيل الندب والحث والإرشاد لمصلحتهم. لا شك صلوا ده أمر، ثم قال بعد ذلك لمن شاء، فهذا صرف الأمر من الإلزام إلى جواز الترك. وكذلك الأمر في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقوله كاتبوهم هنا أمر. والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية، حيث إنه لما نزلت هذه الآية لم يحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على مكاتبة عبيدهم، بل أقرهم على إمساك الأرقاء مع علمه بما فيهم من الخير، وقد يكون العبد أفضل من سيده وأقرب إلى الله تبارك وتعالى منه، وفيه من الخير ما ليس عند سيده. ومع هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للصحابة، من شاء أعتق ومن شاء أمسك. فلو كان الأمر للإيجاب لألزمهم بإيه؟ بعتق هؤلاء جميعا. الصيغة الثانية من صيغ الندب كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر، كصيغ الترغيب بأعمال أو أذكار أو تطوعات مخصوصة بترتيب ثواب عليها أو مدح فاعلها ونحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله جل وعلا بنى الله له مثله في الجنة، وقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تفريق واضح بين إيه؟ الإلزام وعدم الإلزام، لكن هو مقتضى الترغيب أنه قال من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فترك الاختيار إليهم، إن شاء قاموا إن شاء قاموا وإن شاء تركوا. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه واللفظ لمسلم رحمه الله. الصيغة الثالثة: كل عبارة تدل على الترغيب وهو قريب مما قبله. ماله؟ ماله؟ حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، خلاص، لكن هي الزيادة ثابتة ولهذا أنا رفعتها، إنما اللي نقلها عندك نقلها من الكتاب نفسه يعني، فهو أدق. الصيغة الثالثة: كل عبارة تدل على الترغيب، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة رضي الله تعالى عنها لما اعتقت وفارقت زوجها مغيثا وكان رقيقا قال لها لو راجعتيه. فكلمة لو راجعتيه فيها نوع من الحث على المراجعة من غير إلزام، ولهذا قالت له يا رسول الله أتأمر أم تشفع، ففرقت بين الأمر الذي يفيد الإلزام وبين الشفاعة التي تفتح أمامها الباب للقبول أو الرد. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. الرابع من الصيغ الدالة على الاستحباب أو الندب: تصريحه صلى الله عليه وآله وسلم بالأفضلية في معرض الإجزاء. ومن ذلك حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقوله من توضأ فبها ونعمت دل على جواز الاكتفاء بالوضوء وإن كان الغسل أفضل، هذا على فرض ثبوت الحديث بإثبات سماع الحسن من سمرة. الخامس من هذه الصيغ ما أضافه بعضهم من التصريح بالسنية سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة، فمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم سننت لكم كذا، هذا في الحقيقة يعني لم أقف عليه في حديث مرفوع إلا في الحديث الضعيف المتعلق بصيام رمضان، قال فرض الله عز وجل عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. لو افترضنا جدلا الحديث ثابت يبقى كلمة سننت هنا تدل على ماذا؟ على إيه؟ على السنية. الحقيقة لا تدل على السنية بمجرد التصريح بها، وإنما لأنها جاءت في مقابلة الفرضية، هذا فرض فالفرض يقابله، هذا أطلق عليه فرض والآخر أطلق عليه سن، فهذه المقابلة هي التي جعلتنا نفرق بين الصيام والقيام. أما مجرد التصريح بالسنة فهذا أمر فيه بحث سيأتي بيانه إن شاء الله. وقول الصحابي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وممكن يقال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المجوس، لكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر وفيه بحث. وإنت عندما تقرأ كلمة فيه بحث في أي مبحث تعرف إنه كاتب هذا المبحث يشير إلى خلاف بين العلماء في هذه الجزئية، والغالب أنه لا يرتضي هذا التقرير. طالما قال وفيه بحث يبقى لا يشير إلى إيه؟ مسألة ليست من باب الاتفاق، وإنما من باب الاختلاف، والغالب أنه بيكون هو نفسه معترض على هذا الاختيار أو هذا التقرير. والأمر هنا كذلك. قال الشيخ محمد ابن عمر بازمول حفظه الله تعالى في كتابه الحقيقة الشرعية: شاع عند بعض الناس استعمال لفظ سنة فيما أو سنة يعني فيما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويفسرون النصوص الشرعية التي وردت فيها كلمة سنة على أساس هذا المعنى، والواقع أن السنة والواقع أن السنة في الشرع إنما يقصد بها الهدى والطريقة أو الهدي والطريقة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، إذا قيدت بذلك فيقال السنة فتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال سنة الخلفاء الراشدين فتنسب إلى الخلفاء الراشدين. يا شيخ عمر، الهدي ولا الهدى؟ لما؟ إذا فيه نوع من التكرير والإطناب. العبرة بالمعنى. يعني التعبير عن معنى واحد أكثر من لفظ ليظهر. طيب يبقى أنت كده بتتهمني بال أو بيتهم شيخ بازمول وأنا ترجع لهم. شيخ بازمول ما ضبطهاش. العهد على القائل وليس على الكاتب، لأن الكاتب في الآخر هيقول لك أنا ما ضبطت، أنت اللي قرأتها كده، فالغلط عندك أنت ليس عندي. طب أنتوا بتقولوا إيه في خطبة الحاجة؟ وأحسن الهدى. وما ينفعش الهدى؟ إيه؟ أيوة، أيهما أدق؟ ليه؟ ومن اللي يبحث؟ الله المستعان. لا، هو في الحقيقة أنا أميل إلى الفتح، فتح الهاء الهدي، لأن الله تبارك وتعالى أو ظاهر لفظ القرآن يشعر بأن الهدى خاص بالله جل وعلا. قال الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. فلهذا يعني الإنسان يحب أن يفرق بين ما نسب لله عز وجل وما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ما نسب لله الهدى وما نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الهدي، وإن كان الضبطان صحيحين، وبكل منهما جاء اللفظ في الصحيح، في صحيح مسلم في حديث قطبة الحاج، بعضهم ضبطها الهدى وبعضهم ضبطها الهدي. نعم نعم، أثبتوا لكن من باب المشاكلة، يقال من باب المشاكلة هذا الله فبهداه. نعم هو الدكتور محمد ما عادش يديكم في الليل. ها؟ عاشق الله عاشق. قال: والواقع أن السنة في الشرع إنما يقصد بها الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا قيدت بذلك فمن السنة ما يكون اعتقادا يجب على كل مسلم اعتقاده. وعلى هذا المعنى صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في العقيدة وسموها كتب السنة، ككتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب أصول السنة، وتجده يعني طوف في أصول الدين أو طوف حول أصول الدين كله، فلا يقال إن السنة هنا المقصود بها الإيه؟ المندوب أو المستحب فقط، وإلا فقد أتى بأصول العقائد وأيضا أصول الأحكام مجملة. نعم. ومن السنة ما هو واجب في الأمور العملية، ومنها ما هو من قبيل المستحب. وعلى هذا المعنى العام الذي يشمل الشرع جميعه جرى استعمال هذا اللفظ، قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أن الحديث إيه؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الأشياء منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ولا لا؟ الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والزواج قد يجب وقد يستحب وقد يباح وقد يكره وقد يحرم، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فمن رغب عن سنتي. يبقى السنة هنا هتقف عند المندوب فقط أو المستحب فقط، ولا تشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان على سبيل الإيجاب أو غير الإيجاب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هنا السنة هنا خاصة ولا عامة؟ عامة، تشمل ما فعلوه على سبيل الإيجاب وما فعلوه على سبيل، بل تشمل أيضا ما تركوه على سبيل التحريم وما تركوه على سبيل الكراهة، فكل ده داخل في الإيه؟ الطريقة التي كانوا عليها والتي سلكوها اتباعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة المسافر ركعتان، من خالف السنة كفر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة في من اعتكف أن يصوم. قال ابن تركمان رحمه الله: السنة السيرة والطريق، وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها، وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها. ومثله حديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي أنزلوهم منزلة أهل الكتاب في تطبيق الأحكام عليها، لا سيما مسألة الجزية. وقوله: ومن سن سنة حسنة ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة في ذلك الوقت. فالاصطلاح ايه؟ حادث. نعم. ها؟ في تعليق على السنة البيهق. نعم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة كالشريعة هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه، فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد، وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سنة وسبيلا. ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل. واسم السنة والشرعة قد يكون في العقائد والأقوال، وقد يكون في المقاصد والأفعال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن مسألة إدخال لفظ السنة في الدلالة على الند، هذا فيه إخلال كبير وتوسع غير محمود. قول ابن عمر: ما معناه صلاة المسافر ركعتان، من خالف السنة كفر. أنتم ما سألتوش، يبقى أنا هسأل ولا لا؟ أنا يعني وقفت حسبت أن أحدا سيسأل، فلما لم تسألوا ظننت أنكم على علم بها فمضيت. إيه؟ قل لي معناها الأول وبعدين نشوف إذا كانت وجبة ولا مش وجبة. يعني إيه كفر؟ أحسن مخرج الناس دي ربي. نصوص الوعيد في الكتاب والسنة هي التي قال عنها السلف ذلك أمروها كما جاءت ليتحقق المعنى المطلوب منه، إنما ليس هذا في كلام كل واحد، يعني العبرة أو كلام العلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد في الكتاب والسنة. لأنه في الحقيقة البعض، ولعلي نبهتكم على هذا قبل ذلك، البعض أحيانا يلتزم الجانب العلم المحض فيريد أن يؤصل أصلا فيضيع نفعا. فمثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا، على سبيل المثال مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واحد يحب يقرر المسألة بالاتجاه العقدي دون الاتجاه التربوي، فيقول لك لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا، فهذا في الحقيقة يوهن الحكم في نفوس كثير من الناس، ويحسبون أن محبة الخير للغير مجرد إيه؟ فضيلة ومنقبة، ولا لا؟ ثم كم من الناس يطمع في كمال الإيمان؟ لك يا عم الحمد لله نحسن غيرنا، الحمد لله لا بنزني ولا بنسرق ولا بنقعد على قهاوي ولا بنجيب سيرة حد، إيه المشكلة إن إحنا ممكن نكون يعني مثلا مقصرين؟ إحنا أحسن من غيرنا كتير. أكثر الناس يقيسون أنفسهم أو يزنون أنفسهم بإيه؟ بمن دونهم في الفضل والمنزلة ونحو ذلك، إحنا أحسن من غيرنا، صح ولا لا؟ فعندما أنت تقول له لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا، يقول لك الحمد لله إحنا مؤمنين، طب بس ربنا يثبتنا على كده لحد ما نموت، وما يطمعش في تحصيل الإيمان الإيه؟ الكامل، مع إن كلامه ظاهره إنه صواب ولا خطأ؟ الصواب، لكن ما هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان قال هو إيه؟ لا يكمل إيمان أحدكم ولا لا؟ لكن لما قال لا يؤمن أحدكم، كان الإمام أحمد وغيره من أهل السنة لك خلاص قلها وكده وسيب اللي يفهم منها يفهمه، لأنه لما يستشعر نفي الإيمان هيستشعر قوة الحكم. لا يؤمن يعني ممكن أكون أنا مش مؤمن لأن أنا لا أحب الخير لأخي المسلم، لا ده أنا لازم أحمل نفسي إن أنا أحب الخير للإيه؟ للغير، لأنه هو فهم إن ممكن الإيمان يسلب منه أو ما يكونش مؤمن ولا لا؟ لكن أول ما طمنه وأقول له ده نفي كمال مش نفي صحة والكلام المشهور يعني، يبقى احنا في الحقيقة أضرنا به ولا لا؟ وأضرنا بإثبات الحكم الشرعي. طيب نعمل ايه في مثل هذا الوقت؟ طيب احنا خايفين ان الناس هنا يفهمهم ان نفي الإيمان نفي أصل الإيمان، يبقى يقول لك ايه اللي ما يحبش الخير للغير يبقى كافر، ويبقى أصبحنا كالمستجير من الرمضاء بالنار. عارفين مثل ولا مش عارفين وروخ؟ عارفين دلالة المثل؟ لا مش عارفين. مش عارفين. هي الرمضاء ايه؟ الحر الشديد، واحد بيهرب من الحر يروح يترمى في النار، ينفع؟ يعني المفروض يخرج من الحر للايه؟ تكييف مثلا ولا حاجة، انما يخرج من الحر يركب نفسه في النار، هو ده المستجير من الرمضاء بالايه؟ بالنار. فهنا هيهرب من مسألة التخفيف شأن الحكم الى الوقوع في الايه؟ في التكفير، بلية كبيرة. طيب يعمل ايه؟ ان كان ولابد وهيفسر يقول لا يؤمن احدكم الايمان الواجب، مش الكامل بقى، الايمان الواجب، ويكون من اهل الفسوق والعصيان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحقق الزجر ولا ما تحققش؟ تحقق. نعم لما لا يؤمن الإيمان الكامل يا عم ولو بأدنى درجة من الإيمان الحمد لله، ده من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان هيدخل الجنة فالحمد لله، ولا لا؟ الايه؟ عكسه؟ لا ما حدش قال انه عكسه. الايمان الكامل في مفهوم الناس، الايمان الكامل في مفهوم الناس، لانه مشكلة حتى دي احدثت يعني خللا عند كثير من المصنفين في باب الايمان، لان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى عبرته في هذا الباب في فضفاضة، ساعات يقول الايمان الكامل وساعات يقول الايمان الصحيح وساعات يقول الايمان او ساعات يقول الايمان المطلق وساعات يقول مطلق الايمان، فدي كلها اصطلاحات لها معاني متفاوتة ومختلفة. ومن هنا يقول لك لا ده شيخ الاسلام قال اهو الايمان الصحيح في موطن، وفي موطن الثاني قال الايه مطلق الايمان، يبقى هو يقصد بمطلق الايمان هنا الايمان الصحيح. من اللي قال لك كده؟ فهنا في الحقيقة ده يعني فهم كلام العلماء غاية في الأهمية، وإلا فاسكت ما تنسبش القائل كلام هو فهمك في الحقيقة وليس كلام هذا العالم. وما أجمله العالم في مكان بيكون فصله فين في مكان آخر. على كل إن بنقول هنا إن اللي فتح علينا الكلام قول إنه لا مش قول ابن عمر، قول أخينا أن الروح كما جاءت في حديث الوعد والوعيد، لأن أحاديث الوعد والوعيد كما قلت يراد من وراءها الإيه، بالذات أحاديث الوعيد يراد من وراءها الزجر. إنما كلام العلماء لا ينبغي أنه يفهم على وجهه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني إما أن نقول إن تعمد مخالفة السنة يدخله في كفر العناد والمكابرة، وتكون كلمة الكفر على حقيقتها، يعني واحد يعلم يقينا إن الصلاة في السفر ركعتين كصلاة الفجر في الحضر، يقول لك لا أنا مش هصلي الأربعة. ينفع واحد يقول أنا مش هصلي الفجر الأربعة؟ لو أصر على ذلك بعد علمه وإقامة الأدلة له بأن الفجر ركعتين فقط وقال لا أنا هصلي أربعة زيادة خير، والله تعالى يقول وافعلوا الخير، يقبل هذا الكلام منه؟ ولو أصر على ذلك ممكن يصل إلى مرحلة الكفر اللي هو كفر العناد والمكابرة، ولا لا؟ فقد يكون قصد ابن عمر ذلك انه ايه ان ده كفر عناد ومكابرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة السفر ركعتين، طب انت بتصلي اربعة ليه؟ فقد يكون كوله كفر على اصلها اللي هو كفر الايه العناد او الجحود، جحود هذه السنة او هذه هذا التشريع. وقد يكون ده طبعا لو افترضنا ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو كذلك يقول بوجوب القصر في السفر. طيب لو حملنا القصر في السفر على انه مندوب فقط، يبقى ما ينفعش هنا ان احنا نحمل الكفر على الايه، لان ترك المندوب ما يستوجبش كفر. ولكن نقول هنا انه من يقول بان القصر مستحب او سنة وليس بواجب، يبقى هذا من باب كفر النعمة، لأن احنا لو نظرنا إلى مسألة القصر وإنه صدق تصدق الله عز وجل بها علينا وإنه نعمة من الله تبارك وتعالى، فالذي يخالف هذه النعمة أو يرفض هذه النعمة يكون إيه؟ كفره كفر إيه؟ نعمة. وعلى الوجهين يحمل كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. طيب الأخير من صيغ الندب، كل فعل نبوي أي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا ولم يأمر به كالاعتكاف، اللي بيسموه ايه الفعل المطلق بدون ترغيب ولا ترتيب ثواب ولا غير. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فالصحابة ايه اعتكفوا، لكن هل عندكم حديث يبين فضل الاعتكاف؟ يعني لو قلت لك اذكر لي من السنة ما يدل على فضل الاعتكاف تقول لي ها؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل في حديث يقول من اعتكف ليلة مثلا كان له من الأجر كذا، أو من اعتكف العشر الأواخر من رمضان كان له من الثواب كذا، أو فعل الله به كذا، أو أعد له في الجنة كذا؟ ما يوجد مثل هذا. وبالتالي لنقول مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو دليل على الاستحباب، لكن لا بد أن نفرق هنا بين ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وفق طبعه ومقتضى عرف بيئته وما فعله على سبيل التشريع والتقرب إلى الله جل وعلا. أن الخلط في هذا الباب خلط واسع وباب طويل، ويعني المخالفات فيه كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء لا علاقة لها بالشرع، ولكن فعلها لأن طبعه اقتضى ذلك، أو لأن ده اللي موجود المشهور في بيئته اللي عليه الناس. يعني لو جينا ننظر إلى لباس النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، هنجد إن ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم تعددت أنواعها وصفاتها، ولا لا؟ نعم، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في القميص، ولكن هذا لا يعني نفي ما عدا لبس الإزار والرداء، ولا لا؟ طيب، لبس التبان ولا لا؟ عارفين التبان يعني ايه؟ شرط بالمعنى بتاعنا، يعني اللي هو الشرط اللي حد الركبه ده بتسموه ايه يعني؟ شرط برضه؟ طيب بالله عليك، النهارده لو واحد ملتحي لبس الشرط ده وخرج بيه الشارع، الناس هيقولوا عليه ايه؟ هو يقول لك ده سنه، يا عم سنه ايه؟ الامر ده كان موجود عند لان مساله الازار كان بيكون ايه؟ يا دوبك سافر للركبه او نزل عنها بعض الشيء، فمساله كشف الجزء الاسفل من القدم دي مساله كانت ايه؟ طبيعيه جدا وعاديه جدا، لا ملفتة للنظر ولا مثار قيل وقال ولا غيره. وبالتالي لما يلبس مثل هذا النوع من الثياب ويمشي بيه بين الناس ولا حاجه. احنا الان بنجد مثلا في بعض البلدان ملابس بتلفت نظرنا لاول وهله ولا لا؟ يعني مثلا الهنود تلاقيه مثلا شادد على جزئه الاسفل ما نسميه نحن في اللغه الدارجه بيننا جيب، ولا لا؟ اللي هو الازار، لكن هو يعني بيشده بطريقه انت تنظر اليه، وخصوصا ان الالوان لا توحي ابدا بدي الوان يلبسها رجال، مزرقشه ومقلمه ومزخرفه، هي عندنا جيبه امراه وفوق منها قميص من القميص اللي هو القصير ده اللي بيلبسه الشباب. ده بالنسبة لهم غير مستنكر بالمرة، لكن لو تصور لو واحد هنا مثلا نزل في زبتة بهذا اللبس ومشي بيه بين الناس هيقولوا ايه؟ ده واحدة وحلقة شعرها يعني لو شافها من الخلف كده هيقول لك ايه الولية اللي حلقة شعرها مثلا زيرو ده، ولا مقصرة شعرها زي الرجال، لان هو ده هيئة لباس المرأة عندنا، لكن عندهم هو لباس الرجال هكذا ولباس المرأة مخالف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس مثل هذه الألبسة لبسها مسايرة لإيه؟ ها؟ للي عليه، أهل البيئة اللي هو عايش بينهم، لأن الشرع جاء بالموافقة ولم يأتي به المخالفة. العجيب أن تجد بعض الناس يتمسك بمثل هذه الأمور تمسك غير عادي، يقول لك لا تطويل الشعر سنة. طب ما تضفر، ما هو تطوير الشعر برضه سنة، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث إن كان بيضفر شعر، ضفر. يقول لك الايه؟ طيب الحرص على السنة بهذا الشكل أظنه يعاب على المرء إنه يحرص على السنة مع مخالفة القوم الذين يعيش بينهم، في حين أنه مضيع لكثير من الايه؟ من السنن. وهو في الحقيقة بيضع نفسه في مواضع التهم، وبيفتح على الناس باب الايه؟ الغيبة والهمز واللمز ونحو ذلك، ولا لا؟ اقول لك ايه؟ انت شفت الواد ابن ما اعرفش ايه، شفت الواد عامل شعره ايه؟ ده ماشي خنافس في الشارع، شعره ظهره قد كده زي البنت، يبقى مين اللي فتح عليه على الناس هؤلاء الوقوع في الاثم؟ هو بتصرف، لانه جاء بتصرف شاذ وما يقولش سنه. سنه ايه؟ هل عنده برهان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اطال شعره اطاله لان ده اقرب الى الله تبارك وتعالى من تقصير الشعر؟ هل يستطيع واحد يقول كده ان ده بتطويل الشعر يكون الانسان اقرب الى الله تبارك وتعالى زي قيام الليل مثلا؟ ما انت بتقول على ده سنة وبتقول على ديت سنة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما اتكلم في مسألة العمامة وبتكلم على مسألة المسح على العمامة وصفة العمامة النبوية والعمامة اللي كان عليها العرب عند اطلاقها اللي هي بتكون المحنكة اللي هي مجدودة من تحت الحلق الى غيره, في الاخر قال ايه؟ وهل لبس العمام سنة ام عادة؟ قال الصواب انها عادة, في كلام سيأتي ذكره بالتفصيل ان شاء الله. فالحاصل ان الفعل المنسوب الى السنة او الذي يستفاد به كون الشيء سنة هو ما قصد به التشريع او فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب الى الله جل وعلا او على سبيل العبادة. فإذا هناك صيغ مشتركة بين الوجوب والندب بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البدائع فقال: وكل فعل عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو الطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه أي أقامه وجعله أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده فاذكروني أذكركم مثلا أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربه أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل وعلا من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. يعني على سبيل المثال لما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم يكون بأرض فلاه الحديث. هنا في إيه؟ إثبات فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده. طب التوبة واجبة ولا مستحبة؟ منين عرفنا أنها واجبة؟ من مجرد فرح الله تبارك وتعالى بالتوبة ولا بدليل خارج؟ ليه؟ يعني مثلا قوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. لأن التوبة واجبة من إيه؟ بس إيه؟ أنت عندك أمرين: الأمر الأول التقصير في الطاعات, والأمر الثاني الوقوع في المعاصي والسيئات. والمشكلة إن ما يعلمه العبد من سيئاته أقل بكثير مما لا يعلمه منها. ما أكثر الذين يلتمسون لأنفسهم المعاذير, ما أكثر الذين يلتمسون لأنفسهم المعاذير وهم يعلمون من قرارة أنفسهم أنهم كاذبون في هذه المعاذير ولا لا. لكن هو يهمه أنه يبقى في صورة المنكر عليه أو الناصح له بنفس القدر اللي يحب أن يكون عليه عند هذا الشخص. وبالتالي: ليه فلان عملت كذا؟ يقول: لا لا أنت مش واخد بالك, ده أنا عندي كده ظروف كده وكده وكده وكده وكده وكده. وهو عارف أن الظروف دي إيه. ولذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة جيدة في هذا الباب, يقول: لا يشم العبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه. طالما انه بيلتمس لنفسه المعابير كل ما يغلط يقول لا ده انا عندي عذر، ده انا اللي حملني على الخطأ ده كذا وكذا وكذا، مع الوقت هينسى الذنب اللي بيقع فيه. ها؟ لا يشم العبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه، يداهن نفسه. مش عارف مش فاكر بس اكيد يعني. يبقى هنا بنقول ان قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون بين لنا ان فرح الله تبارك وتعالى بتوبة العبد دلت على الوجوب بقرينة أمره جل وعلا جميع الخلق بالتوبة. مسائل تتعلق بالندب أو المندوب، هل المندوب به، هل المندوب مأمور به حقيقة؟ يعني هل المندوب داخل في حقيقة الأمر، أو إن حقيقة الأمر الوجوب ودخول الندب تحت مسمى الأمر على سبيل المجاز؟ ده معنى الكلام اللي هنقول. ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أتباعهما إلى أن المندوب مأمور به حقيقة أو داخل في حقيقة الأمر، واختار المحققون من الحنفية وهو وجه عند المالكية وهو الراجح، وأدلة ذلك كثير، منها قوله تعالى وافعلوا الخير، والخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومثله قوله تعالى وأمر بالمعروف ومنه المندوب، ومثله أيضا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب، العدل واجب كله. وهل يلزم من وجوب العدل وجوب الإحسان، ولا الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب؟ طب دلالة الافتراض ليه ضعيفة كده مطلقا؟ ها؟ لأن هنا العطف عطف مفردات بخلاف عطف الجمل، فدلالة الاقتران في عطف المفردات ضعيف. يبقى بنقول أكثر أهل العلم على أن الندب داخل في حقيقة الأمر، وذكرنا من هذه الأدلة ما سمعتم، وسيأتي في تعريف الأمر أنه استدعاء أو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، والاستدعاء هو الطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، وبناء عليه فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد، وهو أن كل منهما مستدعى ومطلوب، فهذا يصدق عليهما كما أن الإنسان والفرس يصدق عليهما اسم الحيوان، لكن الأول حيوان ناطق والثاني حيوان غير ناطق، فكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد، وهو أن كل منهما مأمور به حقيقة، إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم والأمر بالمندوب أمر غير جازم. إذا هنقول الأمر طالما إن بنقسمه إلى أمر لازم وأمر غير لازم، يبقى ما كان لازما فهو الواجب وما كان غير لازم فهو المندوب. والحقيقة أن ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم في هذه الجزئية كلاما جيدا في كتابه بدائع الفوائد أيضا، فبين أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب، وقد فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر بفروق يعني تراجع في الموضع المذكور، لكن ختم البحث بقوله فهذا أو فبهذا يزول الإشكال في مسألة المندوب هل هو مأمور به أم لا، يعني المندوب داخل في مطلق الأمر وليس الأمر المطلق. طبعا ذهب الطائفة من العلماء إلى أن المندوب غير مأمور به حقيقة، واستدلوا بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك. قالوا: فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. وأجيب بأن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، ولا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا كما في أدلة الفريق الأول. وزعم بعضهم أن الندب والأمر مختلفان، فالندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان، وهذا زعم غير صحيح، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم العقاب في تركه. مكتوب عندكم الثواب مش كده يا محمد ولا كده؟ لا لا، وعدم العقاب، وممكن تمشي على عدم الثواب في تركه، لكن يعني الأصل عدم العقاب. ولأن المندوب أيضا مطلوب، إلا أن طلبه غير جازم، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل كما تقدم بيان. وهل يترتب على هذا الخلاف أمر عملي أم لا؟ أيضا فيه خلاف سنبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله. مش عارف أنت سؤالك راح فين، أنا وضعه أمامي هنا، الله أعلم راح فين. عندكم حد بينه بيشي؟ لا ده هو انا، هو اعطولي وانا قايم، سبحان الله. يعني شوف الحرص الزائد، حرص الزائد يودني ايه؟ ضيع الامر. مش خلاص شوفوه يا جماعة، بارك الله فيكم. يعني الاخ كان حريص ان انا اجاوب عليه. لا ده ما شاء الله مكتوب خط جيد كده. المهم قوله أو يقول: ما معنى هذا البيت؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان، يعني من كرم هؤلاء القوم ونهوضهم لمساعدة المنكوبين من إخوانهم، مجرد ما يقول: يا قوم ألمت بي نائبة، فلا يقال له: أثبت أو أقم الدليل والبرهان على أن هذه النائبة نزلت بك لكي نساعد. مجرد ما يقول لهم: أنا ألمت بي مصيبة أو نزلت بي نائبة أو نحو ذلك، ينهضون إلى مساعدته. يقول: ما هو الأولى في ذلك؟ كنت في سفر وجاء وقت الصلاة، هل أصليها مع تقريبا الجماعة الأولى يا جماعة اللي بيكتب تقريبا فضيلة الجماعة، وأحصل فضيلة الجماعة والصلاة في أول الوقت، أم أصليها منفرد ركعتين؟ لا، تصليها جماعة مع الإمام الراتب وتكمل الصلاة خلفه. لأن في الصحيح أن رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بالنا إذا كنا أو إذا صلينا في رحلنا صلينا ثنتين، يعني ركعتين، فإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعة. قال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالسنة إنك تصلي مع الجماعة ولا تضيع هذه الفضيلة، وتقديم الجماعة على القصر أولى. وهل لو سأظل في سفري مدة أستطيع أداء كل صلاة في وقتها، فهل أجمع صلاتين أم أصليها كل أو كلا في وقتها؟ لا، تصلي كل صلاة في وقتها. رجل معه مال جعله للتجارة، فيأتي له المشتري يطلب منه سلعة فيشتريها كاش ويعطيها له قسط، وهذا الرجل يتعامل في جميع أنواع السلع، فهل هذه التجارة جائزة وما هي ضوابطها؟ سبق أن ذكرت أنه لا بأس بهذا النوع من التجارة، وليس في ديننا ما يعرف بالتخصص، بمعنى أن يقال أن ده متخصص في بيع الأدوات المنزلية، وده متخصص في بيع الأدوات الكهربائية، وده متخصص في مثلا بيع كذا وكذا، ما هذا غير معروف في التجارة. لكن طالما أن السلعة ليست ملكا له ولم تدخل في ضمانه، فلا يجوز أن يسمي سعرا قبل أن يتملكها. يعني إيه؟ واحد يأتي ويقول له يا فلان أنا أريد ثلاجة نوعها كذا لونها كذا حجمها كذا، يعني أريد ثلاجة مثلا 10 أدم إديل ببابين لونها أبيض، يعني يعطيه مواصفات تزيل أي جهالة تحدث بعد ذلك. واضح؟ قل له حاضر إن شاء الله. بس طيب بكام؟ الله أعلم. حتى أتملكها أقول لك سعرها كذا، أما تسمية أي سعر هذا لا يجوز، لأن ده يدخل في بيع ما لا يملك أو ربح ما لم يضمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وذاك. إن شاء الله يكون جابه 1,000,000 مرة، لأن الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الكلام ده سبحان الله العظيم، يعني حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه سأل نفس السؤال، يا رسول الله الرجل يبتاع الشيء مني وليس عندي، يبتاع الشيء مني يعني ايه؟ بمعنى ان احنا بنتفق على كل حال وليس عندي، فاذهب الى السوق فاشتريه ثم ادفعه الي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لان البيع الاصل فيه تحديد سلعة بعوض بمقابل بثمن بالدرج بتاعنا، فاذا السلعة اتحددت وتحدد السعر يبقى ده ايه؟ تم البيع، ناقص القبض فقط. فهنا بنقول يلزمه انه العلماء بيسموه ده وعد بالشراء، يا فلان انا اريد حاضر اشتري فقط. اما مسألة تحديد السعر لا يجوز الا بعد تملك السلعة وادخلها في ضمانه، لحديث حكيم بن حزام المتقدم، وقول النبي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ما دامت السلعة لم تدخل في ضمانه فلا يجوز له ان ايه يربح شيئا منها، لان التجارة مبنية على الغرم والغنم، المكسب والخسار. فاما بالشكل اللي احنا هنقوله ده، لما يقول له السلعة بكذا، الثلاجة ب1,200 جنيه، ويروح يشتريها ب1,000 جنيه، هو عارف او سائل قبل ان ايه يشتري، هو بيتصل بالتليفون يا شركة فلانية الثلاجة اللي كذا كذا كذا بكام؟ ب1,000 جنيه، يقول يبقى فلان ب1,500، يبقى ده ايه ربح على طول الخط، يبقى اين الغرم؟ يبقى هنا بنقول لا يكون تحديد السعر إلا بعد تملك السلعة. لا ده اسمه مش اسمه بيع، ده اسمه استصناع، والاستصناع جائز لأنه فيه مساعدة للصانع الذي لا يملك مالا، وأيضا تلبية رغبة المصنوع له. يعني أنت ممكن تكون نجار وأنا عندي غرفة محدودة الأبعاد، فأقول لك اصنع لي غرفة بالمواصفات الكذا، الدولاب مثلا 2.30 متر، لأني ليس عندي مكان أوسع من ذلك، فأعطيك مالي وأنت تبدأ تصنع، أو نتفق على السعر وأنت بتصنع من واقع هذا الإيه؟ من واقع هذا السعر، لكن احنا بنتكلم على سلع موجودة بالفعل. نعم. ايه قلت لك لو جبتها ألف مرة يا أخي لكن ما يتفقش معايا لا يكون السعر هنا ملزما. أنا ممكن أقول له والله ممكن تبقى في حدود كذا لأن أنا جبتها قبل كده بكذا، إنما ده ما يبقاش في إلزام، الإلزام يكون بعد التملك. نعم. للبعض الآن وده للأسف اللي بيقع في الكثير ده بيشيكه قبل ما يروح يشتريه، مش هو ده الواقع؟ هذا عين الربا لا يجوز. يقول نرجو وضع أسئلة لمادة أصول الفقه لتبسيط المادة على طلاب المعهد. الأسئلة هي لك أكون جبتها يلا درس أجبنا السؤال ده. تزوجت في نهاية عام 2001 ولم تنجب الزوجة حتى يومنا هذا، وذهبت إلى كثير من الأطباء وثبت بالتحليل أن الزوج سليم والزوجة بها ضعف في التبويض، وأود الزواج فماذا أفعل معها وظروفي صعبة للغاية، أود النصيحة. النصيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإحنا بنتكلم اعتبر نفسك من البداية لم تتزوج أخي. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تستشيره في خطبة معاوية بن أبي سفيان وأبي الجهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. إذن رغب عن معاوية أو زهدها في معاوية رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت لأنه ليس معه إيه؟ والله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالباءة عند كثير من أهل العلم تفسر بالقدرة على النكاح والقدرة على نفقات النكاح أيضا. نعم. فخلص وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أنت يا أخي لا تدري أن الرزق بالأولاد يكون مصلحة لك قد يكون مضرة عليك، والله تعالى يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. صحيح النفس بطبيعتها بتتشوف إلى وجود الولد، لكن هل الإنسان يقطع بأن وجود الولد مصلحة له أو خير له؟ لا تدري. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا في أشد من ذلك، فسلم أمرك لله تبارك وتعالى وارضى بما قسم الله عز وجل لك. قام أخي بدفع 47,000 جنيه لبنك التنمية لشراء سيارة موديل 2005، وقام بسداد شهري مقداره 1,405 جنيه لمدة 3 سنوات، ثم رفع البنك قيمة القسط 1,500 جنيه مع العلم أن القسط سوف ينتهي. فهل هذا الأمر جائز شرعا؟ جائز عند مين؟ عند المشتري ولا عند البنك؟ البنك عديم الذم. بنك التنمية ده أسوأ البنوك في مباب الربا لأن ربحه مركب. عارفين الربح المركب يعني ايه؟ عارفينه؟ الفايدة بتزداد مع كل سنة على المبلغ المتبقى، فده يعني والعياذ بالله يعني أرض المراضين. فطبعا احنا هنقول ايه الواحد شغال في الربا او مغموس في الربا من رأسه الى قدمه، هنقول البنك حلال وحرام؟ هو معروف ان هما بيراضوا والعياذ بالله، لكن خلاص طالما تورط في المسألة يعني يجتهد انه يخلص من هذا. ما ينفعش حاجة اسمها الباقي قسط، اصل معنى الباقي قسط ده يبقى انت جعلت زيادة مقابل الزمن. انما في الاول لما اقول لك التلاجة دي بألف جنيه كاش وبألف ونص قسط انا وضعت سعر على سلعة، انما لما اقول لك هتدفع كام 500 جنيه يبقى الباقي 1,500 جنيه، الخمسمية دول يبقوا 1000 يبقى المجموع 1,500. لا ما ينفعش. ما انا عارف ان هم بيعملوا كده، ما قلت هو ده استاذ في الربا يعني. ما خلاص احنا قلنا يعني عشان الوقت بس عشان الناس عايزه تصلي ان احنا بنقول الاصل ان هو يضع السعر على السلعه، اما ان هو يزود باعتبار الزمن فهذا هو عين الربا اللي كان عليه الجاهليه. يقول له ايه؟ زيد في الامد وزيد فيه، او زيد في الاجل وزيد فيه الثمن. نعم. ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر والمسجد مبني قبل القبر؟ وهل يصح نفس القبر وقد تعدى 100 عام؟ المسجد مبني قبل القبر، المسجد يعني القبر أدخل المسجد. طيب، وما حكم صلاة الجنازة فيه؟ والقبر مساوي للمسجد ويوجد في مؤخرة المسجد ولا يوجد فاصل بينه وبين المسجد. ابتداء بعيدا عن وصف المسجد المذكور، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عهده بالدنيا وهو يعالج سكرات الموت كان بين يديه ركوة، إناء فيه ماء، فيضع يده في الإناء ثم يمسح به وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وهو على ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. جاء في بعض الروايات ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وصحح بعض أهل العلم ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالحاصل أنه طبعا أدلة في هذا الباب يعني كثيرة، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذا الباب اللي هي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وعليه. فالعلماء اختلفوا في مسألة الصلاة في المسجد الذي به قبر. إذا كان القبر في القبلة فلا تجوز الصلاة في هذا القبر قولا واحدا، في هذا المسجد قولا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور ولا تصلوا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تجعلوها في قبلتكم. وأما إذا كان في جانب من جوانب المسجد ولا يفصل بينه وبين المسجد ولو جدار حائل، فأكثر أهل العلم على عدم الجواز أيضا، لكن اختلفوا في بطلان الصلاة هل تبطل أم لا. والظاهر والله تعالى أعلم أن الصلاة بالمسجد الذي به قبر محرمة مع صحة الصلاة وإجزائها، لأنه لا تلازم بين النهي والبطلان، وطالما إن القبر أدخل المسجد فيجب إخراجه منه وإن تقادم عهده. الله أعلم. أخيرا يقول قلتم إن دلالة الاقتران ضعيفة في المفردات، وسبق أن قلت لنا قبل هذا إن دلالة الاقتران في الجمل هي الضعيفة، وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طيب جزاك الله خير. لا هو فعلا الكلام إن دلالة الاقتران في المفردات أقوى منها في الجمل. لماذا؟ لأن أقول إن الله يأمر بالعدل، ينفع أقول إن الله يأمر بي الإحسان، إن الله يأمر بي إيتاء ذي القرب، ويكون الأمر هنا في كل حالة له حكمه الخاص به. أما في الجمل فكل جملة قائمة بنفسها، فقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر هذا أمر، لكن هل الأمر هنا يقتضي الوجوب أن يلزم كل واحد يأكل من الثمر اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه إياه؟ يعني واحد مثلا عنده بستان برتقال مثلا وهو ممنوع من أكل الموالح، نقول له لازم تأكل لأن الله قال كلوا من ثمره إذا أثمر، فهنا الأكل من الثمر جائز. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ده واجب. فبالفعل إن دلالة الاقتران في الجمل هي الضعيفة، أنا طبعا هذا اللي حصل صدق ذهن. أما في المفردات فبتكون قوية لقيام كل أو لصحة نسبة كل مفرد إلى ذات الحكم، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاصي. هنا يستحلون الحرى اللي هو الفرج أو الزنا، وممكن نقول إيه يستحلون الحرير، لكن الأصل إنها معطوفات بعضها على بعض، فيرجع فيها الحكم إلى الإيه؟ الأول اللي هو يستحلون، أي هي محرمة ولكنهم يستحلونها إما بالتأويل وإما بكذا وإما بكذا، ففعلا دلالة الاقتران في المفردات إيه؟ أقوى منها في الجمل، والله تعالى أعلم.